أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قال علي بن الحسين عليه السلام: إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال. ثم قال: ألا حر يدع هذه الماضة لأهلها فليس لأنفسكم ثمنا إلا الجنة، فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها، فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالحسيب. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدنيا دار بقاء، ولم يجعل الدنيا جزاء للمؤمن، بل جعل الدنيا قنطرة وطريقا وجسرا ومعبرا إلى الآخرة. ليس إلا من زرع فيها يحصد ما زرع في الآخرة، كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. والإنسان الحر هو الذي لا تأثره الدنيا. من تستعبده الدنيا يضعف أمام الدنيا، من يكون أسيرا لها يفقد حريته. الحرية الحقيقية هي التحرر من الأهواء والشهوات، كما في الحديث: من ترك الشهوات كان حرا. قد يكون الإنسان كما في السابق مستعبد عند سيده، لكنه هذا الإنسان مسيطر على أهوائه وشهواته، فهو سيد. سلمان الفارسي كان مستعبدا قبل بعثة الرسول وبعد بعثة الرسول بفترة زمنية أيضا، لكنه كان سيدا على نفسه، لذلك بلغ ما بلغ. استعبد ظلما لكنه حر في داخله، يخضع لأهواء وشهواته، لذلك كان قويا، كان شجاعا، كان مريدا، كان يتطلع إلى الحقيقة فوصل إليها. إذن من ترك الشهوات كان حرا. الحرية الحقيقية تبدأ من الذات. لذلك الإمام هنا يقول: ألا حر. تعبير القرآن: ليس فيكم رجل رشيد. ما في رجل رشيد يملك حرية نفسه ويسيطر على أهواءه وشهواته، ما يوجد. لذلك هنا نفس الكلام: ألا حر يدع هذه اللماضة. اللماضة بقية الشيء وبقية ما في الفم من طعام، وبس بقية شيء بصورة عامة، بقية ما في الفم من طعام. إنسان يأكل طعام ينبغ يبقى شيء مغصغص بين الأسنان، زين او ما شاف قيمة هذا معفن الى قيمة الى ذوق يعني هذا حتى بعض الوقات واحد ما الاكلة هو ها مغيرة بعد بالعودة يطلعه ويقلبها في الخارج ما يبلع يعفن. هذه الدنيا كل الدنيا لما ضبط الامام الدنيا والدنيا عبر عنها الامام كبقية الطعام في الفم ليس انت تاكل الطعام المتبقي في فمك فقط المتبقي هذه موفر. فمثل هذه الدنيا تسوى واحد يستعبد لها؟ الا حر يدع هذه اللماضة لأهلها العبيد عبيد الدنيا الناس عبيد الدنيا والدين يعق على ألسنتهم يحوقونهم ما جرت معايشهم فإذا محرفوا بالبلاء قل الديان هؤلاء أهل الدنيا ترك له الحر سيد نفسه ما تستعبده الدنيا ما يكون عبيد الدنيا عبيد الدينار والدرهم يقول ألا حر ألا يوجد حر ما فيه في البشر رجل حر يتعالى على هذه الدنيا ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها ليش فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة تسمعوا الخطباء وهذه من الرواية مأخوذها هذا أيضا مأخوذ من الرواية أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل هذا النفس هذا جزء من عمره اللحظة هذه جزء من عمره زين هذا النفس ثمن ثمنه الجنة لا تشتري بها نار أنفاس عمرك أثمان الجنان هذا النفس تتنفس به الصعداء للخير بعد عمل صالح انت تعب فتتنفس استراحة لعمل بعد جهد لعمل في سبيل الله او نفس تنطق به كلمة طيبة ترضي بها الله هذه ثمنها الجنة كل لحظة عمرك هذا لحظات كل لحظة لها ثمن وكلها ثمنها الجنة كل لحظة من لحظات ثمنها الجنة تشتري بها نار فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة ما في شيء يسوى أي شيء أي عمل أي كلمة أي نفس ما يكون جزاء الجنة لا قيمة خلك تصير حاكم الكون آمر ناهي على الكرة الأرضية أجمع بل الكواكب المنظومة الشمسية كلها أنت سيد عليها لكن إذا النتيجة النار كيف إذا لا خير في خير بعده النار هذا مكتب ولا شر في شر بعده الجنة أما إذا كان بعد هذا الجنة هذا مو شر الناس يسموه شر بس هو مو شر لأن يدي للجنة هذاك الناس يسموه خير بس هو للنار مو خير مال سلطان شنو اللي يكون يكون أي شيء إذا ما يكون ثمنه الجنة لا قيمة له كلمة حركة علاقة خطوة أي شيء إذا ما كان قيمة الجنة ما له قيمة فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها بيعها بالغير بغير الجنة بالنار ما في غير الجنة للنار فإنه من رضي من الله في الدنيا رضي بالخسيس الله ما خلق الدنيا حتى يكافئ بها المؤمن لا المؤمن إلى أكبر بل الدنيا تجن المؤمن تكبيرة واحدة يدركها المؤمن مع الإمام يعني الإمام في التشاهد الثاني في التشاهد الأخير قبل التسليم واحد قال الله أكبر وجلس في الصلاة مع التشهد قام بس مع الإمام ما أدري غير هذا تكبير قال الحمد لله بعد خلاص هذه التكبيرة في الروايات تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. واحد يقول مبالغة؟ لا مو مبالغة. لا تزيد كثرة العطاء إلا جودة، ولدينا مزيد، فإنا لموسعون في الآخرة. ها في الآخرة الله يوسع الجنة، جنة وتتوسع كل يوم تتوسع. شنو على بال الله ما يمرق عنده يخلق كون زين أعظم من الكرسي. كل جنة إنسان أعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات. السماوات والأرض كحلقة في صحراء بالنسبة للكرسي. شفت الحلقة؟ شفت الإبرة؟ شفت الخاتم؟ صحراء. خاتم وين تلاقيه؟ خاتم ضاع من عندك الصحراء تلاقيه؟ سماوات والأرض حجمها حجم الخاتم في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي حجم حجم الخاتم بالنسبة للعرش. تفكرون شنو يعني؟ شنو الدنيا؟ فبالتالي الله يعطي. تشوفوا البشر لو يريد يغزو القمر يقول الله انا اعطيك احسن من الارض والقمر، وما قادر يحكم الارض، يريد يروح يتحكم في القمر وفي المريخ وما ادري وين. الله يعطي اكبر من هذا للمؤمن. فالله ما جعل الدنيا جزاء للمؤمن، فلا تنتظر جزاء في الدنيا مهما عملت، تنتظر جزاء الآخرة. ترى جزاء الدنيا مو شيء، الله ما جعل الدنيا جزاء للمؤمن. فإنه من رضي من الله، الله أعطاك مال، أعطاك صحة، رضيت بس هذا اللي تريد؟ أعطاك سلطة، أعطاك شهرة، هذا اللي تريد؟ خلى على راسك عمامة، أعطاك شهرة سمعة وشهرة، هذا اللي تريد؟ شنو هذا الخسيس يزول؟ فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس. خسيس بني لا قيمة له، لا قيمة له بالتقديره. شي انت تقبل طعام خسيس وتقبله؟ الدنيا كلها اذا ترضى بها من الله رضيت بالخسيس. لذلك لا تطلب من الله من الدنيا بدل الآخرة. اطلبوا في الدنيا ما يعينكم على الآخرة، اطلب حتى الملح والطعام، لكن لا تقول يا رب انا اريد دنيا وما اريد آخرة، او هذا حتى لو في الآخرة. لا، كل ما يحرمك من الآخرة اركض. سأل الله ان يجعلنا من الأحرار الذين يدعون هذه اللماضة، هذه الدنيا لأهلها، ويجعلنا ممن لا يرضى الا بالجنة. سورة الفجر تقراها زين؟ سورة الفجر يا ايتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية، هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله ان يجعلنا ممن لا يرضى بالدنيا بدلا عن الجنة، ان لا نرضى الا بالجنة، نفسنا ثمنها الجنة وبس. سأل الله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه ويجعلنا من اهل معرفته ومن اوليائه، انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اذا حضر عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.